وأولاده وأحبابه وأزواجه أمهات المؤمنين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين أفضل الصلوات وأتم التسليم. وصلنا بفضل الله تعالى إلى الحديث السادس عشر في الأربعين النووية، نفعنا الله وإياكم بأحكامها وأنوارها وأسرارها. والحديث السادس عشر أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أوصني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب، فردد مرارا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب. هذه وصية جامعة نافعة ماتعة، على رغم قصر الحديث وأنه أتى بنهي واحد وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا تغضب. الرجل حينما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه الوصية، هذا يدل على حرص الصحابة على العلم والتعلم. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، ومعنى أوصني أي أرشدني إلى ما ينفعني ويقربني إلى الله. وقوله فردد مرارا يعني كرر السؤال أكثر من من مرة. والنبي صلى الله عليه وسلم في كل مرة يقول لا تغضب. الغضب هو ثوران دم القلب وفورانه وغليانه، وخاصة إذا أحس الشخص بمكروه يقترب منه، ودائما يلازمه حب الانتقام. يعني دائما مع الغضب نرى أن الإنسان يريد أن ينتقم. ولقد وضح لنا النبي صلى الله عليه وسلم من خلال هذا الحديث ومن خلال هذه الوصية الجامعة أن الغضب مدخل من مداخل الشيطان إلى قلب الإنسان، وإذا ما ضعف جند القلب هجم جند الشيطان، وإذا ما هجم جند الشيطان تلاعب الشيطان بالإنسان كما يتلاعب الصبي بالكرة. لذلك رأى النبي صلى الله عليه وسلم يوما أن يطرح على أصحابه سؤالا وهو يعلم إجابته لكي ينبههم إلى هذا الأمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما تعدون السرعة فيكم؟ قلنا الذي لا يصرعه الرجال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس ذلك، وإنما الذي يملك نفسه عند الغضب. يبقى القوة في منهج النبي صلى الله عليه وسلم تتمثل في أن الإنسان يملك نفسه عند الغضب. هذا ما قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يشرح لأصحابه كيف يبتعدون عن الدخول في من خلال هذا الباب الذي يعشقه الشيطان عشقا. حتى أنه في مجلس آخر وقد سب رجل الصديق رضي الله عنه، آذاه، لا ندري آذاه بالسباب أم آذاه بالفعل أم آذاه، واضح أنه هو بالكلام. فسكت الصديق رضي الله عنه، فآذاه ثانية فسكت رضي الله عنه، ثم آذاه ثالثة فانتصر أبو بكر لنفسه. قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال أبو بكر: أوجدت علي يا رسول الله؟ يعني هل غضبت أني رددت للمرة الثالثة؟ قال: يا أبا بكر، نزل ملك من السماء يكذبه فيما يقول لك، فلما انتصرت لنفسك ذهب الملك وقعد الشيطان، ولم أكن لأجلس في مجلس قعد فيه الشيطان. ما الذي نأخذه من هذه الروايات؟ أن الغضب على نوعين: غضب مذموم وهو المنصوص عليه في هذه الوصية، لا تغضب، يعني لا تغضب غضبا يذم عند الله ويجعلك تقول بما لا تعلم وتفعل ما تندم عليه، وهناك غضب محمود تثاب عليه، وإن كان هذا النوع نادر جدا في زماننا هذا، لكن المنصوص عليه في هذه الرواية هو الغضب المذموم اللي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. ما هو الغضب المذموم؟ هو الذي لأجل الدنيا ويتسبب فيه الشيطان. لذلك وقف النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وقال: ألا إن الغضب جمرة في قلب ابن آدم، ألا ترون إلى حمرة عينيه وانتفاخ أوداجه، فمن أحس من ذلك بشيء فليلصق بالأرض. احنا بنقول الأحاديث ولا يطبقها إلا القليل جدا، يعني لماذا لا تطبق هذه الوصية عندما يشتد بك الغضب؟ الرسول على منبره يحذر الأمة من أن يتسلل الشيطان إلى قلوبهم ويلقي هذه الجمرة، جمرة الغضب اللي بيظهر أثرها مش على القلب والسلوك والكلام فقط، ده بيظهر كمان على على البدن، يعني تحمر العينين، تنتفخ العروق سواء عروق الرقبة أو البطن، لأن ضغط الدم بيرتفع وبيزيد، فالإنسان لا يتحكم في عقله. يعني أنا بعتبر الغضب ده غول للعقل، يعني عملية اغتيال للعقل، لا يفكر أثناء الغضب. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك: فمن أحس من ذلك بشيء فليلصق بالأرض. ما فيش واحد من الصحابة قال له لا، طب إيه الفايدة أنه يقعد على الأرض أو يتجع على الأرض؟ يجي العلم الحديث يثبت أن الإنسان إذا غضب وهو قائم فألصق نفسه بالأرض، نسبة الأدرينالين في الدم بتنخفض، وينخفض معها ضغط الدم، ويهدأ الإنسان. وفي حكمة تاني، إن جلوسك على الأرض لا يجعلك تستخدم يدك أثناء الغضب في وجه من أغضبك، سواء كان زوجة أو جار أو زميل أو كذا أو كذا. فليه السؤال؟ حنتننا نردد الأحاديث دي في الدروس ويجي عند التطبيق يقول لك: لا، أنا هيقولوا علي إيه لو أنا قعدت على الأرض؟ اقعد يا أخي. لذلك هتلاقي زمان عند البسطاء من آبائنا وأجدادنا لما كان يلاقوا واحد غضبان، يوم واحد ياخده ويجيب له كرسي ويقول له: اقعد بس واهدى. انا بتعجب والله، من الذي ارشدهم الى ذلك وهم لا درسوا ولا تعلموا ولا اي حاجة؟ هو دي وصية النبي عليه الصلاة والسلام، يعني النبي يحدد العلامات التي تظهر على بدن الانسان نتيجة شدة الغضب في حمرة عينيه وانتفاخ اوداجه، ثم قال: فمن أحس من ذلك بشيء فليلصق بالأرض. سيدنا الحسن البصري بيميل على أذنك وينصحك نصيحة غالية جدا، بيقول: يا ابن آدم، كلما غضبت وثبت. يعني انت عارف لما نلاقي واحد غضبان يقوم الناس يقول لك: لا، هو ده بيتنطط زي الفشارة ليه كده؟ خلي بالك ليه، لان الغضب بيبقى معاه وثب. فبيقول ليه الحسن البصري كلما غضبت وثبت ويوشك الشيطان ان تثب وثبتا فتقع في جهنم. الشيطان عايز يستغل التنطيط بتاعك ده لحد ما يخليك يتعمل عمل يتقول قول يوقعك في ايه، في جهنم. طب الكلام ده ممكن يحصل؟ ده حصل. يعني اذا قرأنا قصة جبل ابن الايهم، والرجل ده اخر ملوك الغساسنة، فبدأ له في خلافة عمر بن الخطاب ان يدخل الاسلام، فجاء في نفر من قومه عليهم الوشي من الثياب، يعني ثياب بتدل على انهم ناس يعني اثرياء وعندهم عز، فدخل المدينة واسلم. لما اراد ان يعتمر وهو بيطوف حوالين الكعبة وطئ رجل إزارة فحله. راجل طبعا الجماعة الأثرياء دول تلاقي البتاع الإحرام بتاعهم ما شاء الله فضفاض وواسع وكبير وغالي وطويل، خلي بالك. فالراجل هو بيطوف من الزحام داس على الإزار بتاعه حله، فلطمه على وجهه، اللي هو مين بقى؟ جبل ابن الأيهم. لطمه فشق أنفه، كسر له مناخيره. حد يعمل كده في الطواف يا اخوانا؟ لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول الطواف كالصلاة. يعني لو واحد داس على رجلك وانت بتصلي تدور الضرب فيه وانت بتصلي؟ الطواف كالصلاة، الا ان الله اباح فيه الكلام، فمن تكلم فلا يتكلم الا بايه؟ الا بخير. فرفع الامر الى امير المؤمنين، الرجل مصاب والدم مغرق وشه. بعد الطواف رفع الأمر إلى أمير المؤمنين، فجاء بجبلة فقال له عمر ألطمته على وجهه؟ قال نعم، وطئ إزاري فحل. قال القصاص. قال له القصاص؟ أنا ملك وهو سوق. قصاص إيه اللي عندك ده؟ يعني واحد من العوام يقتص من الملوك؟ قال له لقد سوى الإسلام بينكما. الإسلام عمل إيه بقى؟ لا فرق بين هذا وذاك، لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى والعمل الصالح، والأفضلية دي عند ربنا تبارك وتعالى، إنما هنا لازم القصاص. فقال له جبلة أمهلني الليلة أنظر في شأني، يعني سيبني لحد ليه؟ الصبح. فسيدنا عمر قال لك لعله يراجع الرجل يطلب منه ليه؟ العفو والصفح، يعني يعطيه ما يجبر خاطره، المسألة تسوى بينهم. لكن الراجل شوف الوثبة اللي سيدنا الحسن البصري بيقول عليها، وقعته في جهنم. فلما قعد يفكر بالليل رجع بقى للكبر والعجب بتاعه، قال لك أنا أقعد قدامه يقتص مني؟ فتسلل ليلا إلى القسطنطينية ودخل على هرقل وتنصر. رجع تاني بعد ما ايه بقى؟ ارتد بعد اسلامه. شفت بقى سيدنا الحسن البصري اهدي الوثبات اللي الشيطان بقى يعشقها. يا ابن ادم كلما غضبت وثبت ويوشك الشيطان ان تثب وثبة فتقع في ايه؟ في جهنم. يبقى خلي بالك من الغضب المذموم ده، لان المسألة ايه اللي حيترتب عليه العاقب. ولذلك سيدنا مجاهد اللي هو تلميذ عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وهو من أئمة التفسير بيقول كلام عالي ونصايح غالية جدا. بيقول يقول الشيطان إن أعجزني بنو آدم فلن يعجزوني في ثلاث، يعني إن قدروا علي في جوانب مش هيقدروا علي في الايه؟ في الثلاثة دول. طيب انت لما تاخد النصيحة دي من سيدنا مجاهد، يبقى في الحالة دي لو انت قفلت الابواب الثلاثة دي هيبقى خلاص الشيطان مش هيقدر عليك فعلا. ان اعجزني بنو ادم فلن يعجزوني في ثلاث. رقم واحد، اذا سكر احدهم اخذنا بخزامته فقدناه حيث نشاء. ادي اول باب الشيطان بينتصر فيه على الانسان، ان يوقعه في شرب الايه بقى؟ المخدرات. ما بقتش خمرة بقت نيلة، خلي بالك بقت بلاوي سودة وأسماء ما نسمعش عليها وأسر ضاعت وشباب ضاع، خلي بالك. فيشرب يصاب بالسكر، يبقى عامل زي ايه في يد في الشيطان، في يد الشيطان زي الناقة اللي انت ربطها بحبل توجهها حيث ايه بقى. شوف الشيطان بيقول ايه، فقدناه حيث ايه نشاء. واذا غضب قال بما لا يعلم وعمل بما يندم. الشيطان بقى يحب ان هو يدخلك في باب الايه بقى، الغضب، لان عند الغضب هتقول كلام ما انتش داربه وهتعمل اعمال بعد ما تفوق هتندم عليه. ثلاثة، ونبخله بما في يديه ونمنيه بما لا يقدر عليه. يعني يجي كده لما تلاقيك عندك نية هتعمل خير وتطلع الحاجة دي يقول لك لا لا لا لا، الدنيا بقت ايه، الوضع بقى ايه، خلاص بقى يا كل واحد يقوم بايه بناء، مش ده اللي بيحصل، خلاص يرجعك لورا تاني ويديك بقى اماني وطموحات انت مش هتقدر ايه عليها، ولا العمر هيسعفك، عشان هو عايز يشغلك بالتسويف والايه والاماني. خلي بقى، يبقى تلات ابواب سيدنا مجاهد بيحذر منه، اللي لو قلناهم بلغتنا احنا نقول ايه، باب المخدرات، باب الغضب، باب البخل والاماني. التلات ابواب دول لو حضرتك قفلتهم الشيطان ما يقدرش يقرب منك، لان هو بيقول لو غلبوني في مواقف مش هيقدروا عليا في واحدة من الايه، من التلاتة دول. تاني كلام سيدنا مجاهد مهم قوي، قال ايه، ما اعجزني بنو ادم، ده الشيطان اللي بيقول ما اعجزني بنو ادم فلن يعجزوني في ثلاث، اذا سكر احدهم غذنا بخزامته فقدناه حيث نشاء، اذا غضب قال بما لا يعلم وعمل بما يندم. نبخله بما في يديه ونمنيه بما لا يقدر عليه. ادي الغضب اللي سيدنا النبي بينهى عنه. يبقى النبي لما الراجل عمال يردد اللي كانه بيقول له يعني قول لي حاجه غير كده اوصني، فردد مرارا، وكل مره النبي يقول له ايه، لا تغضب لا تغضب. ليه بقى؟ لان الغضب المذموم ده وثبه واحده يترتب عليها افعال او اقوال او اعمال تجعل صاحبها يقع في الايه، في النار. واقول لك على الوثبه دي كمان في حديث، ان الرجل لا يتكلم بالكلمه من سخط الله لا يلقي لها ايه، اهدي الوثبه للشيطان. هو لما يتكلم كلام مش داربه، خلي بالك، يبدا ايه في حاله ايه بقى، في حاله غضب او في حاله سكر او في حاله هذيان او في حاله كذا، يهوى بها في النار ايه 70 خريف. شوف العلم اللي بيقوله لنا سيدنا الحسن البصري، كلما غضبت وثبت ويوشك الشيطان ان تثب وثبتا فتقع في ايه، في جهنم. يبقى ده الغضب المذموم اللي هو جه النهي عنه في الوصي. اما الغضب المحمود اللي انت بتاخد عليه ايه بقى ثواب، ده فين وفين بقى عبال ما تشوف واحد بيغضب الغضب ده، وهو الغضب اذا انتهكت محارم الله. الغضب اذا انتهكت ايه محارم الله. انما ده انت عندك المسلمين مش دارين باي حاجة، يعني انت شايف حاجة مخالفة للشرع تفرح ولا تزعل، خلي بالك، يعني تصر ولا تغضب، ده انت يبقى ليه للغضب. حتى لما الناس يقول لك اللي هو غضبان مني ليه، لان العمل ده مخالف ليه للشرع. انما ده انت بتلاقي المرأة المتبرجة وامشي معايا في شارع الازهر كده، المرأة المتبرجة ماشية دي مخالفة للشرع ولا موافقة للشرع؟ لكن المسلم فرحان وعمال يقول يا ارض احفظي ايه، تحفظي ايه يا شيخ، ايه اللي ينحفظ انت وهي وضعك يا راجل. يعني شوف حتى شوف ال- ال- ال- الغيرة اللي عندنا راحت، ما بقاش حد عنده غيرة على الشرع، هو يغار على ماله، يغار على شيء عنده على بيت ماشي، لكن يغار على الشرع دي خلاص بقت، يعني هو غضب محمود بس. قال لما وجدنا من يغضب لأجل مين، لأجل الله تبارك وتعالى. اهو ده بقى غضب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك في الشمائل كان لا يغضب إلا إذا انتهكت محارم الله، ويعلم الصحابة أنه عمره ما يغضب لنفسه لكن يغضب لأجل شرع مين. يجي الأعرابي الجلف الجاهل بالعلم يمسك النبي كده من الرداء بتاعه حتى يؤثر في عاتقه ويقول له أعطني من مال الله فليس مالك ولا ماله ايه ابيك، ده طريقة في الكلام ولا دي طريقة في المعاملة، ومع ذلك المفروض لو أي واحد بيحصل معاه كده هيعمل ينكل بهذا الرجل. والصحابة هموا أن يضربوه، لكن النبي قال دعوه. ثم أخذ وهو يبتسم في وجهه، ده العجيب كمان إن ما كشرش، ابتسم في وجهه وأجزل له العطاء وأغدق عليه الكثير، وقال هل أحسنت إليك يا أعرابي؟ قال نعم جزاك الله من أخ وعشيرة. قال له لا اطلع قول الكلام ده قدام الايه الصحابة. هل النبي عايز يعرف ان هم يعرفوا ان هو اكرمه؟ ما ان هم عارفين ان النبي اكرم من الايه من الكرم نفسه، لكن عشان يزيل ما في صدورهم مما وجدوا على هذا الايه الرجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يغضب الايه بقى لنفسه، ولكن يغضب اذا انتهكت ايه. تيجي بقى تدور على واحد زعلان على حاجة، على شرع ضايع ولا على سنة غابت، قليل قليل، ونسأل الله أن نكون منهم. إنما تدور بقى اللي بيغضب لنفسه، اللي حقه ضاع، اللي عنده مال ومجاش، تلاقي العدد إيه كثير جدا. يا ترى بعد ما عرفنا أنواع الغضب ما بين مذموم وإيه ومحمود، أسباب الغضب إيه عشان نبعد عن الباب ده خالص؟ طالما الشيطان منتظر إن إحنا نوصل ونفتحه بلاش نقرب منه خالص. طب عشان انا ما اقربش من الغضب لازم اعرف ادرس اسبابه. ايه اسباب الغضب؟ والله دور هاتها من الواقع اللي احنا عايشينه، يعني مش هنجيبها من الكتب، هاتها من الواقع اللي احنا عايشينه. هتلاقي السبب الاولاني بعد ما توحد الله الجدال والسخرية. الجدال والسخرية لازم يبقى معاهم غضب. انت عارف حتى الجدال لو في الشرع بيجيب غضب، خلاص ده بيقول رأي وده بيقول ده رأي، رأي رايح رأي جاي رأي، خلاص هو ما قدرش يفهم أثر الكلام بقى خلاص. ليه؟ أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك الجدال وإن كان إيه محق. فبلاش إن أنت تخش مع الناس في عملية جدل، أنت عليك تعرض وهو قابل قابل. الهداية دي من عند مين؟ ربنا قال للنبي كده ليس عليك إيه هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. يعني هتقعد يعني تكلمهم كتير، هو لو في قلبه مفتوح للهداية مجرد ما يشوفك يا رسول الله هيهتدي، لكن هو خلاص قلبه مغلف. فالجدال يا جماعة بيجيب الغضب. السخرية، وبعدين نرجع اقول لك ايه، انا بهزر معاه يعني يمازح يعني باللغة العربية، يا عم بلاش السخرية حتى في المزاح. كان النبي صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول إلا إيه صدقا. خلي المزاح بتاعك فيه أدب النبوة، لأن أنت هتتكلم كلام كده هيغضب وصدره هيضيق. أدي سبب من أسباب الغضب. السبب الثاني مصاحبة الأشرار. أنت بقى لما حضرتك ماشي مع واحد صوته كده وعلى أقل كلمة بيعمل إيه غضب وغاغة زي ما بيقولوا عندنا في مصر، خلي بالك. طب ليه تمشي معاه؟ ما انت شايفه عمال يغضب وكل اللي يكلمه يغضب. انت راخر المرء على دين ايه على دين إيه؟ بلاش خالص. السبب الثالث للغضب فوات اللذات والشهوات. يعني حصل ان هو مع مجموعة وعملوا من وراه مثلا وليمة ولا عملوا عقيقة ولا عملوا شيء وهو اتنسى او ما حضرش، بص تلاقيه ماشي مأنب، قال لأ وغضبان، ايه يا عم انت غضبان ليه؟ يقول لك قال يعني انا الوحيد اللي انت ما ايه ما دعتنيش. يا عم خلاص هي راحت نسوة، هو الرجل مش قاصد وانت مالكش نصيب في هذا الايه في هذا الامر. الرجل العاقل يقول ايه ما قدر لي سيكون، خلاص انا ماليش نصيب فيه. ويمكن انت لو جيت وكلت الاكل ده انت الوحيد اللي تضر منه. واعرف برضو ان المنع يعتبر خير من عند مين؟ لكن لازم نغضب ونعمل مشكلة. ادي سبب من اسباب الغضب فوات الشهوة. واحد زميله ترقى وهو ما ترقى غضبان ومأن، واحد مش عارف ده حصل وده ما حصل، واحد خد والتاني ما خدش. فوات اللذات والشهوات من أسباب الغضب. السبب الرابع الوشي والنمائم. الغضب بيجي من إيه؟ من قيل وإيه وقال وكثرة الإيه، ولذلك نهى النبي عن ذلك. الشرع بينهى عن هذه الأشياء عشان ما تفتحش باب الغضب خالص. من أسباب الغضب العجب والكبر. في ناس على طول تبص لها الكبر كده بيخليها تثور مرة واحدة، خلي بقى تثور مرة واحدة. طب ليه كده يعني؟ ما هو الكبر والعجب ده اللي خلى جبل ابن الايهم يرتد عن الايه عن الاسلام. ما هي دي الوثبة التي توقع في إيه بقى؟ في جهنم والعياذ بالله. يبقى ده من الأسباب. من الأسباب الخصومات والمشاحنات. دايما الغضب بيجي نتيجة إيه بقى؟ يعني مش حتى لو حصل خصومة بين مسلم ومسلم مش ينوي كده، ما ينويش قطيع، ينوي العزلة وينوي الاحترام وينوي الأدب وينوي كذا، لا، تلاقي الشتائم وده رايح وده جاي والكلام والنميمة والغيبة ده من صفات المنافقين، من صفات المنافقين. خلاص يا أخي، وإذا خاصم إيه فجر، ده إيه ده؟ خلي بالك، آدي الأسباب اللي انت لو أخذت الحذر من الاقتراب منها لن تفتح باب الغضب ولن تلج هذا المكان أبدا. طيب أنا هسألك سؤال بعد ما توحد الله. الله يغضب؟ سكت. طيب بس اوعى تقول ان الغضب هو زي الغضب بتاعك انت، غضب بشري غليان في الدم وإرادة انتقام، إنما الغضب صفة تليق بجلال الله وكماله لتمام عدله سبحانه. خلي بالك، ولذلك جاء في الحديث، حديث أبي هريرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لما قضى الخلق كتب كتابه فوق عرشه، رحمتي سبقت غضبي. يبقى من صفات الله اللي هي الرحمة، ومن صفاته اللي هي الغضب. قال لا، طب وانا مهمة اعرف، ما واحد يقول لك ايه، طب ما نخلينا بقى مع صفة الرحمة بس، ما انت لازم تحذر من الغضب، لان ده انت بتقرأ في حديث الشفاعة: ان ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله ايه مثله، ولن يغضب بعده ايه مثله. تقوم انت بقى لما تدرس الصفة دي، خلي بالك، ما تقولش بقى يعني انا عايز الرحمة ومش، لا، لازم تدرس صفة، زي ما درست الرحمة تدرس الايه صفة الغضب الاله. ليه؟ عشان تبعد عن التعرض للغضب، عشان ما عرضش نفس الايه لغضب ربنا. طيب مين اللي يتعرض لغضب الله؟ قال في أنواع: منهم الذين كفروا بالله وقتلوا أنبياء. طبعا انت قاعد بتقول الحمد لله انا بعدت عن المسألة دي، وربنا يديم علينا نعمة الإيمان والإسلام. قال الله تبارك وتعالى: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس. هؤلاء الله عاقبهم بالمذلة والإهانة أينما وجدوا، في أي مكان يروحوا، خلي بقى مهما عملوا فيه، أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، عهد بينهم وبين ربنا وبينقضوه، عهد مع الناس وبينقضوه، وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة. ليه؟ قال ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله. شوف أسباب الغضب بقى، اثنين: ويقتلون الأنبياء بغير حق. ثلاثة: ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ثلاثة: ابعد عنهم الله يرضى عليك، عشان الغضب ده احنا ما بنستحملش غضب بعضنا، فكيف يتحمل الانسان الغضب الالهي؟ يبقى ده اول نوع ربنا بيغضب عليه. ثاني نوع: من قتل مؤمنا متعمدا. من قتل ايه؟ مؤمنا متعمدا. قال الله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم ها خالدا فيها. ها التالتة: وغضب الله عليه. خلي بالك، ولعنه وأعد له عذابا عظيما. الغضب يوصل للعن، واللعنة من نتيجة الايه الغضب. سبحان الله العظيم. ابعد عن المسألة دي. تلاتة: من آذى رسول الله، ده يغضب عليه مين بقى؟ رب العباد. يعني اقرأ الحديث ده، انقل بعد غزوة أحد، قال صلى الله عليه وسلم: اشتد غضب الله على من قتله النبي صلى الله عليه وسلم في سبيل الله. ده بيتعرض لأشد أنواع الغضب، اللي النبي قتله بإيده. يعني إذا قتل النبي رجلا بيده، ده بيتعرض لأنواع الغضب. واشتد غضب الله على قوم دموا وجه رسول الله. أسالوا الدم من ايه؟ من وجه النبي عليه الصلاة والسلام. شجوا وجهه وكسروا ايه؟ رباعيته. خلي بالك، يبقى دول يتعرضون مش للغضب، ده اشد انواع الايه الغضب. خد بالك بقى من اللي جايه دي، لحسن التهاون عندنا احنا بقى حتى مع اللي بيصلوا في اللي جاية دي. النوع الرابع اللي يتعرض لغضب ربنا، احنا اتفقنا النوع الاولاني من كفر بالله وقتل ايه انبياء، النوع الثاني من قتل مؤمنا متعمدا، من اذى ايه رسول الله. انا بقولها لك بقى خذ الرابعة، من اذى موحدا بالله. تأذي مؤمن لازم تتعرض لغضب ربنا، لازم لابد ان تتعرض لغضب الله. يا اخي ده ربنا قال في الاحزاب والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبين. وحنقول لك وقع النبي اكد على الكلام ده، ابو سفيان وهو معدي على مجلس فيه بلال وعمار وعبد الله بن مسعود جماعة الغلابة دول، فهم يعني ابو سفيان لسه ما كانش دخل الاسلام، ده على وشك الدخول لان هو ما اسلمش الا فتح مكة. فقالوا ما اخذت سيوف الله ما اخذها من عنق عدو الله، يعني انت عارف بلغة مصر يعني ايه، لحد النهاردة انت اللي لسه فلت من الايه من السيف، هيجي ايه هيجي دورك. هما يمكن نيتهم ان يرهبوه عشان يدخل في الايه في الاسلام. ابو بكر عنده طريقة تانية بقى، لما سمع الكلام قال لهم قال اتقولون لشيخ قريش وسيدها هذا الكلام، يعني ايه ابو بكر بقى عايز ايه يؤلفوا ايه قلب ياخدوا كده، يعني انتوا بتقولوا الكلام ده راجل مش عادي، ده شيخ قريش وسيد ايه قريش. فبلغ الخبر رسول الله، تخيل، فاستدعى النبي ابا بكر. لا النبي بقى علق على كلامهم ولا على كلام مين، بس هو قال حته واحد، قال له يا ابا بكر لعلك اغضبته، اوعى تكون زعلت بلال وعمار وابن مسعود، لعلك ايه اغضبتهم، لئن اغضبتهم فقد اغضبت ربك. وشوف بقى الكلام ده بينقل مين بقى، ده الاحب الناس الى قلب رسول الله. يعني شوف، لان بس الحق احب، ما انت حبيبي اه بس الحق احب الي ايه من، لئن اغضبتهم فقد اغضبت ربك. فأسرع أبو بكر إليه، أغضبتكم يا إخوته، قالوا لا يغفر الله لك يا أخانا. يعني احنا فاهمين الموضوع تماما. هنا بقى العبارة اللي أنا عايز أخدها، إغضاب المؤمن يعرضك لغضب مين؟ المولى عز وجل. طيب يبقى عرفنا أن الغضب صفة لله، ومن يغضب الله عليهم. طب الملائكة تغضب؟ سكت. نعم. انت كل حاجة تقول لي نعم، طب الدليل ايه؟ ها يفسد فيها، ها يفسد فيها فساد في الارض. لا لا لا لا، ده ده ده ده عرض، ده حوار، انما انا بقول لك الملائكة بتغضب. لا ده بقى منهج المخالفة بقى، خلي بالك بقى. ما انا نفسي انا بسألك ليه، عشان تصحى وانت بتقرا القرآن، ده انت يا راجل حافظ الآية دي، عليها ملائكة ايه، يبقى لو ما بيغضبوش ما كانتش الصفة دي جت فيه. خلي بقى، ملائكة غلاظ شداد. وهقول لك على صورة من الغضب، هي الملائكة بتاع قبض الأرواح، هي وظيفتها ايه؟ تقبض الروح سواء مؤمن او غير ايه. انما لما تلاقي الملائكة ماسكة واحد بتديه علقة تمام، يبقى ده غضب ولا مش غضب؟ علقة على فرشة الموت محدش شايفها، موجودة. الكلام اللي انا بقول ده مسجل في سورة الانفال، ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون ايه وجوههم وادبارهم وذوقوا عذاب الحريق. لا يعني هو جاي ياخد روحه، بس ايه الضرب ده؟ بيضرب من الامام ومن الخلف ليه؟ غضبان عليه. انت ايه اللي عادك 60 سنة وجاي كافر بالله عز وجل؟ 60 سنة ما شفتش آية في الكون تقول لا اله الا الله؟ 60 سنة وجاي لنا بالبلاوي دي كلها والكبائر دي كلها. فالغضب هنا غضبهم لمين بقى؟ لله. خلي بالك، يبقى الملائكة بتغضب ولا ما بتغضبش؟ طب الدليل على انها بتغضب ايه تاني؟ ملك الجبال لما النبي طالع من الطائف بالصورة دي من الغضب يقول له ايه؟ ان شئت اطبقنا عليهم الايه؟ قال لا، انت عارف انت لما واحد بقى بيحبك وغضب عشان اقول لك اقطع لك رقبته، خلي بقى مش ده اللي بيحصل؟ من الغضب يقول لك كده اقطع موته لك. فهو ملك الجبال من غضب يقول له يا رسول الله نخليهم في خبر كان في لحظة واحدة. يبقى الملائكة بتغضب ولا ما بتغضبش؟ بس احنا نخلي بالنا من النصوص واحنا بنقراه. طب الانبياء يغضبون، بس يغضبوا لمين بقى؟ كل الأنواع اللي جاء دي غضب محمود، ده بقى الغضب اللي هو ولما رجع موسى إلى قومه إيه؟ غضبان. هم خدوا الإراطين بتوعه ولا خدوا بيته ولا خدوا قرشين كان سايبهم ولا عشان عبدوا الإيه؟ العجل. خلي بقى وذنوني إذ ذهب مغاضب، ليه مش راضين يدخلوا في الإيمان؟ خلي بالك، يبقى الأنبياء بتغضب آه، بس بتغضب لمين؟ طيب يبقى الغضب صفة لمين؟ لله، بس صفة مختلفة بقى. الغضب كل واحد له صفة تليق به. الغضب صفة للملائكة تغضب، الأنبياء إيه؟ تغضب. طيب الشياطين بتغضب؟ تحتارت، ده بيغضبوا غضب. تعال أقول لك الشياطين بتغضب وقت إيه؟ يمكن ربنا يوفقنا ونغضبهم. قال إذا مات الإنسان على التوحيد بتبقى ليلة سودة عندهم، يقول لك فلت من إيدينا ده إزاي، طلع منها على لا إله إلا الله إزاي، طلع على الإيمان ده إزاي، ويضربوا ببعض بقى، أنت ما قدرتش عليه، مش عارف أنت، وهو أصله معاك لحد فرشة الموت، اللهم نجنا منهم يا رب. فيغضب إذا مات الإنسان على التوحيد، يغضب إذا عاش على السنة. طالما لقيك محب لسنة النبي عليه الصلاة والسلام في حالة غضب على طول، ليه؟ هو عايز يوقعك في الايه؟ في البدع. يغضب إذا ابتعدت عن الذنوب والايه؟ والمعاصي. أكتر حاجة تغضب الشيطان وياريت المسلمين ياخدوا بالهم منها، السكن والمودة في العلاقة الأسرية. بس هتقولي ده أنت في زمان لا الزوج يعرف يعني ايه سكن، ولا يعرف يعني ايه مودة، ولا يعرف يعني ايه رحمة، وممكن الزوجة الأخرى ما تعرفش. ده انت في زمن غريب. انت تعرف ان ما بينكدش على الشيطان الا اذا لقى أسرة مستقرة، خلي بالك، ونيجي نحاول نعمل الاستقرار يقول لك انا مش هتنازل عن اللي انا بعمله، انا مش هتنازل عن اخلاقي دي، انا وضعي هيفضل زي ايه، خليك زي ما انت، زي ما انت بقى رافق الشياطين. ده هو ان الشيطان يجعل عرشه على الماء ويبعث سرايا الجنود بتاعته، روح بقى اشتغلوا يلا مع بني آدم، فيأتي هذا ويقول ما تركته حتى شرب خمرا، يقول له الله سيتوب، ما تركته حتى عق والدي، يقول له حيتوب، ما تركته حتى فرقت بينه وبين زوجته، يقول له نعمة أنت اللي خرب البيت ده، يبقى هو إيه نعمة. خلي بالك، فالشيطان ما بيضايقوش ويغضبه قد ها السكن والمودة في العلاقة الأسرية. آخر حاجة عايز أقولها لك في شرح الوصية، لا أنا ولا أنت هنسلم من الغضب، ده الأنبياء تغضب، الملائكة بتغضب، يبقى أنت مش هتغضب؟ هتقول لي بقى أنا هخليه غضب محمود، خلينا عايشين الواقع، احنا بنغضب غصب عنا، بس لما نغضب نعمل ايه؟ الأول في حاجة في العلاج الاستعاذة، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. نمرة اتنين الوضوء، أما تغضب وتلاقي العملية شدت اتوضى، إذا غضب أحدكم فليتوضأ، فإن الوضوء من الماء وإن الغضب من النار ولا يطفئ النار إلا الماء. السكوت، بس يا ريت نقدر على نفسنا، إذا غضب أحدكم فليسكت. خلي بالك، وقلنا في الحديث الماضي فليقل خيرا أو ليصمت. العلاج الإلصاق بالأرض، إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإذا غضب وهو جالس فليضطجع. خلي بالك ليه؟ لأن أنا قلت لك خلاص الغضب بيروح شوية بشوية. من ضمن برضو أنك تخاف عقاب الله، أنا هغضب، طب وبعد ما أعمل وأضرب وأسوي وأعمل طب ما أنا هندم. طب ما هو أبو مسعود البدري أهو صحابي وبيغضب، وغضب على الغلام ورفع الكرباك عشان يضربه، فالنبي لمحه قال اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود، قال فالتفت فإذا رسول الله، فوقع الصوت من يدي. شوف الحياء بتاع الصحابة من الرسول، الكرباك اللي في إيده وقع من إيده، فقال اعلم أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام، فخوفوا بقى من عقاب مين بقى؟ فالتخويف ده برضو يبعد عنك الغضب. من علاج الغضب، خلي بالك بقى، شوف العلاج ده، الدعاء. شوف سيدنا النبي كان يقول وأسألك كلمة الحق في الرضا والإيه والغضب. أنت ما فيش مانع أنك تغضب بس لا تخرج عن نطاق الإيه الحق. وأسألك كلمة الحق وفي رواية وأسألك كلمة الإخلاص في الرضا والإيه والغضب. طيب عايز أختم معاك، لو قدرت تبعد عن الغضب هتاخد مكافآت عالية، منها هتفوز بمحبة الله والكاظمين الإيه الغيظ ها والعافين عن الناس. وصلنا ليه بقى؟ والله يحب المحسنين. ولذلك الغلام بتاع سيدنا جعفر وهو بيصب الماء طار الماء على ثوبه فنظر إليه نظرة منكرة. عارف النظرة المنكرة عن ايه؟ هتشوف انا هعمل فيك ايه، اعرفك تمسك الابريق ازاي. خلي بال انت في السن ده وما تعرفش تصب مية. فنظر إليه الغلام كان عنده فطنة، قال له والكاظمين الغيظ، قال له كظمت غيظي، قال له والعافين عن الناس، قال له عفوت عنك، قال له والله يحب المحسنين، قال له أنت حر لوجه الله ولك من مالي 1000 دينار. شفت بقى؟ يبقى هنا فاز بمحبة الله. الحاجة التانية هتفوز بالجنة، لأن الرواية التانية بقى لا تغضب لا تغضب، في التالتة قال له لا تغضب ولك الجنة. الحاجة التالتة بقى أنت مش هو عمل عليك عنترة بن شداد في الدنيا وصوته كده هوت وقال لك انا حوريك الدنيا شكلها ايه وحسود، وانت راجل قلت حسبي الله ونعم الايه الوكيل، يوم يجيبك ربنا يوم القيامه بقى شوف ايه اللي هيحصل لك. من كظم غيظا وهو قادر على ان ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامه ويخيره من الحور العين ما شاء. تضيع انت بقى الثواب ده بغضبه بوثبه تقع بها في جهنم كما قال الحسن البصري. آخر حاجة عايز أقولها لك، عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن أبي قال يا رسول الله أوصني بما يبعدني عن غضب الله، قل لي أعمل إيه عشان ما تعرضش ليه. قال لا تغضب، نفس الوصية. قال له ايه؟ لا لان انت ممكن عند الغضب تفعل فعلا او تقول قولا يغضب الله فتتعرض لايه؟ لغضب الله. اسال الله ان يوفقني واياكم للعمل بهذه الوصيه. اسال الله تبارك وتعالى ان يرزقني واياكم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا، انه ولي ذلك والقادر عليه. القاكم يوم السبت بمسجد العمري. أسأل الله أن يجمع بيني وبينكم هنا وهناك على الخير والطاعة، جمع الله بيننا وبينكم دائما على كتاب الله وسنة رسوله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ده مش عاجبه ده مش عاجبه هتنقع مع الله يبارك فيك.